بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأدب، باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال عليه الصلاة والسلام: دعه، فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، أي ينصح له معاتبا له على كثرة حيائه، فقال عليه الصلاة والسلام: دعه، أي اتركه على هذا الخلق السني، فإن الحياء من الإيمان. من فوائد الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين: الحياء شعبة من شعب الإيمان، لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنعه الإيمان، ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم تأخير البيان عن وقت الحاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية: الحياء خير كله، الحياء خير كله. ومن فوائد هذا الحديث الحث على التخلق بخلق الحياء، الحث على التخلق بخلق الحياء، وأنه خير للفرد والمجتمع لما يحمل عليه الحياء من فعل الحسن وترك القبيح. والمراد من الحياء في الأحاديث ما يكون شرعيا، وأما الحياء الذي ينشأ عنه الإخلال بالحقوق والخوف من مواجهة من يرتكب المنكرات فليس شرعيا، بل عجز ومهانة وخور، وإن سمي حياء لمشابهته للحياء الشرعي في الصورة الخارجية. فيجب على المسلم أن يتحلى بالحياء الشرعي، وأن يترك الحياء الذي ينشأ عنه الإخلال بالحقوق والخوف من مواجهة من يرتكب المنكرات. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.